ثم علم رحمك الله أنك إن طلبت العلم لك إخوان وخلان هم زملاؤك في الطلب، لك عليهم حقوق ولهم عليك حقوق، فأما حقك عليهم فهذا يبين في حقوقهم عليك، فكل طالب علم استشعر حقوق أخوة الإسلام، فأخوة الإسلام أمرها عظيم. آخى الله بيننا بالدين، وإذا انتخاك أحد بالإسلام فإنها أعظم النخوة، وإذا آخاك بالدين فإنها أعظم الأخوة، لأن هذه الأخوة لا تنفصل ولا تزول، بل هي باقية حتى في الجنة، الناس ينعمون بنعيمها، جعلنا الله وإياكم من أهلها. ولذلك أخبر الله سبحانه وتعالى عن بقاء هذه الأخوة ونفعها، وشرع الشرائع وقال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالمتقون أخوتهم باقية خالدة تالدة تنفع بإذن الله عز وجل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حتى إن هذه الأخوة يدعو بها المسلم لإخوانه إذا أصابهم البلاء في الدنيا، فيتألم بآلامهم، يحس بأحاسيسهم ويشعر بمشاعرهم، فإذا علم أن أخاه مريضا دعا له بالعافية والسلامة، ثم إذا أراد الله أن يموت أخوه غسله وكفنه وصلى عليه ودعا له وشفع له عند ربه، ثم إذا وري الثرى وقف على قبره وسأل الله أن يثبته في أعظم الفتن في القبر، فتنة القبر وفتنة السؤال، كان صلى الله عليه وسلم يقف على القبر بعد أن يدفن فيقول اسألوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل، استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. انظر كيف استغفروا لأخيكم، ذكر بأخوة الإسلام. كل من اجتمعت معه في هذه الرابطة استوجب عليك أن تكون مسلما، أن تكون مسلما حقا معه. أول ما تبدأ بقلبك تنزع منها الشحناء والبغضاء، وتنزع من احتقار الناس لألوانهم ومناصبهم ومراتبهم، عار عليك وأنت تنتسب للعلم أن تكون فيك عصبية أو تكون فيك جاهلية أو تكون فيك أدران الحقد والغل. تستحي من الله أن ينظر إليك وأن تجلس في مجالس تحفها الملائكة وتغشاها السكينة، أن تنظر لإخوانك بهذه النظرات السيئة المقيتة تضحك في وجوههم وتغيب في قلبك ما لا يرضي الله، تطهر قلبك من هذه الأدران وتحب إخوانك، وتحب ترى الرجل في مجلس العلم تحبه وتشهد الله من فوق سبع سماوات أنك تحبه فيه، تراه يستمع للعلماء، تراه يغشى حلق الذكر فتحبه محبة أعز من محبة الأخ في النسب، لأنها لله وفي الله، وحبك لله جعلك تحب كل شيء يحبه الله وكل من يقترب إلى الله عز وجل. فتكون مع إخوانك من طلبة العلم كأحسن ما يكون الأخ مع أخيه، لأنك إذا عملت إخوانك بأي شيء سترى أثره في طلبك للعلم. فالذي يدخل في مجالس العلم بهذا القلب الطاهر النقي الذي سلم منه المسلمون وكان على الصفاء والطهر، فإن الله يظهر هذا الصفاء والطهر على لسانه وفلتاته، فما أسر عبد سريرة إلا أظهرها في لسانه في جوارحه وفلتات لسانه، فيظهر منك هذا الطهر. حينما يقول لك فلان كذا تقول لا هذا أخونا في خير إن شاء الله ما هو كذا، تحسن الظن المسلمين، يقولون مغفل يقولون ساذج، هذا لا تبالي به، المهم أن يقولون أنك مسلم، سلم المسلمون من يدك ولسانك. إذا رأيت إخوانك في طلبة من طلبة العلم تسلم عليهم وتحبهم في الله وتشهد الله عز وجل الله على محبتهم فيه، ومثل ما أن طلب العلم له شرف والأجر فيه عظيم، فإن الخلل والإخلال بحقوق الإخوان في مجالس الذكر ومجالس العلم خطرها عظيم. فأذية طلبة العلم في مجالس الذكر عار على المسلم أن يؤاخي إخوانه من طلبة العلم، ولا يعرف إلا الغيبة والنميمة وهمزهم ولمزهم والضحك بهم والسخرية. إذا لقيت أخاك هششت في وجهه وبششت، وتدعوه بأحب الأسماء إليه، وتبادره بما يحب، وتكفيه شرك، وتحقق السنة النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثناء على المسلم الحق بقولها: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. فلا تجعل هذا الحديث رحمك الله في حفظك خلت منه جوارحك، بل تطبقه قبل أن تنطق به، وتعتقده وتعمل بما تعتقده، لأنك تريد أن تلقى الله، تريد أن تلقى الله بالإسلام حتى يسلمك. فالجنة دار السلام ودار أهل الإسلام. فمن أراد أن يلقى الله يوم القيامة خفيف الحمل من حقوق إخواني في الغيبة والنميمة والهمز واللمز، إياك وكثرة السخرية. الضحك على الناس، بعض طلبة العلم لا يعرف في مجلس العلم إلا القهقهة والثرثرة والضحك، ويظن أن هذه شخصية وأن هذه لباقة. ألا ساء ما يعملون وساء ما يظنون. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ موسى عليه السلام لما قال للقوم يذبحوا بقر، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ أتتخذنا هزوا معناه هل أنت تمزح؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. القهقه والضحك وكثرة السخرية والكلام، تجد البعض ينتسب إلى الخير ما تجد عنده إلا الضحك والثرثرة، ثم يقولون هذه دعوة وهذه مصيبة عظيمة. فمن زين له سوء عمله، الإنسان الذي يكثر السخرية من إخوانه وزملائه سيورث نفسه الحقد، الكراهية والمقت، نسأل الله السلام والعافية. إياك أن تظن حينما تلمز أخاك بشيء أن هذا يذهب سدى، أبدا، سيعبث بذلك شياطين الإنس والجن. وكما أنك لا تحب أحدا يلمزك لا تلمز الناس، وكما أنك لا تحب أن يسيء إليك أحد لا تسيء إلى الناس. تكون مسلما بحق، طالب علم بصدق، تتأدب بآداب الإسلام. حينما يأتي الإنسان إلى مجالس العلم حري به أن لا يجلس بها إلا وقد استعرض كتاب الأدب من صحيح البخاري وصحيح مسلم، ينظر في هذا الكتاب وكل يوم يراجع نفسه. فائدة هذا النظر في هذا الكتاب أو مراجعته، لو أن كل طالب علم بعد العشاء بنصف ساعة يجلس نصف ساعة، بعد العشاء يجلس نصف ساعة أو ساعة إلا ربع، يستعرض حديثا من حديث الأدب ويقرأه، إن كان الله وفقه للعمل بهذا الأدب فالحمد لله، لكن لأجل أن يبلغه إلى غيره. تحرص على أنك تتعلم كل ليلة أدب من آداب النبوة، وتراقب إخوانك ومن معك فيه وتؤدبهم به في السكوت عن الثرثارين وعن اللمازين وعن المغتابين، هو الذي جر البلاء إلى كثير من طلبة العلم. تصفي إخوانك، وانظر من الآن من تعاشر ومن تخالط من طلبة العلم، وابحث عن من يذكرك بالله مخبره ويذكرك بالله منظره. وهذا هو الذي تشد على يديك في طالب العلم الذي إذا جلست معه ينفعك ويذكرك بالله ويعينك على ذكر الله، هذا هو أخوك. وأما إذا كان بالعكس يضحكك من أجل أن يبكيك، ويسعدك في الدنيا من أجل أن يشقيك، فالله الله لا تغش نفسك. وكثير من الحرمان، اعلم أنك ستعيش الناس أعطوا نعمة الاجتماع، الناس أعطوا نعمة الاجتماع، نجتمع. ولذلك تجد الاثنين الثلاثة الأربعة يجتمعون، لكن هذا الاجتماع لا قيمة له ولا فضل ولا خير فيه إلا إذا كان على تقوى الله عز وجل. تقوى الله بمعنى أننا نبتعد عن كل شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى، لا في حق أنفسنا ولا في حق إخواننا. ليس معنى هذا أننا لا نمزح ونضحك، نعم نمزح ونضحك ولكن بحدود وبقدر. أفي الطبع كالمكدوح بالجد تارة وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أعطيته المزح فليكن بمقدار ما تعطي الطعام من الملح، يكون شيء بقدر. وكان هذا معروف عن رسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه وعن أصحابه الكرام وعن التابعين لهم بإحسان، المزح في حدود محدودة. ووالله ما مللنا من العلم ولا سئمنا،